ابن عمي لا زهمني وهو باع طويل يمشي ربعانه ويرقى طويل الجمعه دامي لي حيله ولي في بيوت الشرح المدخر الوقفه مع لابتي وقرومها يا لبصر على قرب الزند من الفتيل لا تنافي الساعه تنتظر لقدومها على الجلفه سادة انت